أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغلية ضباطا يلحاد وحونا كميدة هاي عشر الذي ينوس علي كنا صابصنا تفسير كقرآن ككريم ك سدحي اللواتن آياد أدبوك كوبين يا هاي آياد اللحي آفرتن أدبوك باللابن هاي كميدة من سورة السبع آياد آفر يتمناد نواكو أبي هاي كميدة من سورة فاطر سقال آياد أدب من سورة السبع كميدة لآفر يتمنى آياد أدب من سورة فاطر كميدة إشوكين سدحي اللواتن كاس آياد أدبوك كوبين كان بو يسول الجيدة عشر كبمان تيسا حاجر اللبدا سورة سورة سوا وسورة فاطر لبدا بمكيو وكا صور كمكي جانا توحيد لك هذا الله يام في أغلب الأحوال مرمر تشريع عيني كهذا الله والعبادات كي يهرمان كالقرام وسورة قل لكن أغلب الأوقات صدح يتبان كي سنة مكة المكرمة بعد النبوة والرسول كقصقنا ألا لبرنا يا سبحانه عز وجل أسماء ديسة صفات ديسة أي إله لبرنا يا مركي لفرطينا مدينة لتجري تشريح باب اللوضي مركز عبادة ليس كل لازمية. قال تعالى فبوحي يقول وحاصر أيها الرسول الكريم إنما وحك لماها أعيدكم أيها الناس وحن إذن كوانينا سيعددتهم دمانتين وحن إذن كوانينا بواحدة بخصلة واحدة هل شيء كلية هي إذن كوانينا هل كان إذن كوانينا وحو أن تقوموا إن أتكعذان لله لأجل الله كيبوين الدرتيو كعذان وحل أعمال سمعين إيسان أولان إنه النقطة من إبل لولد الليل وعلى إسفره وحاول إن عملك إبل لوبر احتره وصدق الله في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دي حدان إخلاص يضاعف نمجرين وعلى سمعين عن إبل لولد اللهين وعنه بابا يا عملك الشرك والرؤيا والسمعة بميشي سوق ليسا وحن مركا إبال ولدن لهين وقالوا وحقا بي عذاب مدن أي قل كميدة كلية لنكو عبسنا يا أماني نكو وانين أي وحاول أن تقوموا إنا إجب تأكتانو في جميع أعمالكم وحن لو وحا أدخمنا إسان أمان تيسا لله لأجل الله إبال وين درت مثلا إذنكو اللبا اللبا وفرادا مدمدا أو إبادا أو جماعة نما لوجد أي سيدا صلاة واجرة وفرادا فرادا ليس لربنا واجرة كل وحي قف قف ليس لدونا يو يا وحي وضرحان ليس لدونا يو انت ومركا اتقودان ايسان الى درتي اوكع انت كليان اذن كواني ثم تتفكروا ثم مركا دي بدرتي سوطا الى كقلال تتفكروا مامي ومسكح دي ناشخيش وحل فكرة يا واما نبي محمد بها أمدى الله صدر عليه الصلاة والسلام مركا قولا ذا إنان تبليغ نبي قد دين كان سوء قارسيسي لكن تتكلم ولا أي يقيمي أي وحال لغوانين أي نبوذ ويصود أحضي بعد 40 عام ريتمي أفرت سنة كالقلال أي نبن نبذ بالله باتي بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق نحبلوت كالقلالنا حصل لمضيبا باللغتي بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ملك أفرطا سنكور من كان تعليم الجوغي سنين لكو يقيني مبانالوها متوقبوها مجبل جانبوها محوها كل كمركات فكرتين قد من كان نروشي سيهور فيريسي وقفوا كل شيء فيرسين سيدي دسكوا هانجره كل كوا قرن كرتين كان إن هذا دماءها يسقوا شمي اللباتين جره أيوه حكومي قر قريه سقود مالله وعلى هذه كعبالة أيادات قلي فاجنتي هل اللساء اللي يري ولا اللساي لقى حجر سوك الناشي يلا لقد ذلك أي أخير والبعض نقعدي قينا ماي أنقعدي قينا ماي أنقعدي قينا مركان إسلامينو قراضي أخرطة قعدي قيسا مركا وحيالي جير إسلاميان غبار ديك انت الحيارة كل سبعين قعنت وذي قلين جيرين مركا واجاهلي وخلط حما يبن نكا قلو على سوطورة نقال ليس قدقا وحلوكو دقال لما نبكان لقنقما معها نيو حقم المحمد بليني فراه ليس لقن كيسي نما بريجي وريه جيرتي حتى هم كيسي نما من جيرتو عرابة الله سمعيستي انت اللقا طورة ننكا كدلي نما رجي دماها ننكو جيدنا ما عرابو كوكو فيريه ماشا جوكتو عبري كنا واكوكو عبري دم هناك ايارت بلد دينا وادو مي وحد مينا مهم مالك هذا واحد جوغا واد بالله ليسي الوهو الرئيب دون صار ليسي تاقي جيري بيقا اسكو دادان جيري تعانتي الحنجي تاسمو خلفي جيري إذن إيقاو تاسكو تشهدي هم با إله وحوكو هانونيي إن أرنتي مصلحة القدامة وكاسي إلا ذن الباب كاس كعبادة حرم كوي ألا قف كسو قرى قف كأبوه الرئي ملعب قفو نغندونو حتى انكرتو دي بنام حيث لك وأقول الله وأقول الله وأقول الله ثمانية لما قبيل ويا قريش خلق استوى عيرتا إلى يالا تشرفك وابن الحجر في محلي حجر رسوة كم ناشا الله بقى إلى يقيم جيسي يالاتو قل كاللان دار النمو إيا أراد النمو إيا جليب النمو وحوى اللقاء شيواي أي عامو حقوق إجسان جلتري وحالا إلى الباب كاس منك سوقر منك كوبادا قرطان أنو دي بينا والا شكور راعي إلهي نايم حانو دوك اللقاء وشن إلى باتن جل وحمد الله وحقوق قرار منها مركان النبي هاي حاجة كل شيء لأركي فرح لبعض الله فرحي ما حاجة إدي لشي محمد أيوب بحسي لكن قرأ اسمك يكيابين أسلوبك هي أنصحة هي قبني ماذا هي الدقنانة هي أخيار ماذا أمين أيوب بحيان كل شيء لأركي الوصي نغلنينك كسو قبل هذا الأمين وكلنا نقبله ونرضى كان سو قبل أمين واي نكي لديه جري كل خد دينه واقوله أنتي اللي ودي شيء لما تنجروه وعايزه تفحيدا أنا فدبا تنجرس قد تنجروه إن إسمه ما ينرفع مشاكل كعلم وعي كل كان جاي من الله عقل الدباد وحكوينا هاي وحين اللي مجاري لكن الرأس وقول لي وحبا جري ما كاسوين واحد يلاشي نراها ما رامي قالولك لك حنا تحنا لك سارة انت الارك يا قبيل لي هاي قبيل بسد حيث دورنا يين انا في قبيل هاي مرضى فرقيس وي كل كي بيس ان صدح من قبط بيس كان نصدح بيس كان نصدح بيس كان نصدح بيس كان نصدح نبي طبن في وادو افر صد حاجب اذا سنو كلكم اياب انت نادي سلا قادم قايدا لقو دقال زنا اما ماشي كنا بديه انا كنا با أنا إنسان مرض إيش كذا هذا مركز لا سنتين أماش قلنا كنا نقولش سلا صورها أمي لا نجعل مركز منك تاريخ ليس يقينا أمركز النبوة هي رسالة تمي وبنالة وتوب وشيدان وأردان رب الله كل كواح اللبوانية وتاريخ لين كان جبه الله راعه أفتجد لكم الله لا يرانت لكم الله حتى قفك يرانت أنكف عيني أفر تجيب إسكاخ يا رولا فقد لبثت فيكم عمرا من قبلها فلا تأخذوا إنسان لبن مني القرآن إيمان إنسان حديد مجوبي أم علي آية أبت كيبان مسيحي متعطيهم مسيحي لبات المسيحي ثم كالقبال تتفكروا مسكع لك شقيسية وحادنكم في كركين ودوقات ما بصاحبكم إن صاحبكم محمد ينكو سقني من جنة والي خبيرة وحوالية ورارة إنه سنقبل وأخيار قبل لسي بوياي وقال إن هو ما هو محمد ماها إلا النذير إلا ماها نوعكر لكم إذنكم إذن دقايا وهو إذنك دقايا إن العذاب هي عقاب منا أدون كنا فإذن كل عقاب وبلا إذن حميل كريم عبار هي عذر هي أولاد هي خصف والقريب داعون دوفان من الله إذن كل دبر قوينين آخرا عذاب أبدا هي جهنم أيضا المدنين انت أسوية مثل وكمرك هذا فرزتي خصوص عليهم الصلاة والسلام مصلحة محضة أي ونات أي أمد أوليه مادان ومع ذلك يغيب أن لدي بنتي أبيين أي أول لدي لأي وكان بسك خير ينتي سفير لك المصلحين ترى أي وناك الشيخ أي الحمى بسك كل هاي أسمى جعيلك الرسول النبيان السالحين العلماء أي وناك كشك إيسا الله من جحبنا أما الرسول أما انتي سدن بيسي إن هو ما هو ما هنك أنا لا الله يتميز إلا نذير دجا لكم إلينك أيوهم كدجايا بين يدي عذاب شديد عذاب ترى أنتم صنيلين ما إنه إلين دجايا أما عذاب كذي ما تدريد من كل كنت أنا عذاب كي ما إن أيولي هي ودلهم الحيسين أهل الكفر والمعاصي إله إلا ديده وحر بين المودي هذا وحي كلما تعذاب كحر وضلان إن هو ما هو ما إلا نذير دي لكم إذنكم إذن دي بين يدي عذاب على فرتس وإذن دي شديد دارا قلوا حاكرا رسوبا إنما هو حكلما أعذكم أيها الأمة أمدها وإذن واننا من واحدة بخصلة واحدة هل شيكل كاريجيس يعني ذنكو واننا وحانا ويسايقي أن تقوموا إنا الجوكساتين في جميع أعمالكم وحسمين يسين بمانتيزة لله لأجل الله إله دراد مركا واحدا ألا دراد أصمعيني كبداية مثنى الله بالله أوقع وفرادان مدنين ثم كالقذالة تتفكروا وحاس بكرتان وطاريخ دي سرع تنصر بنا مركو دسي لقب بالله إلى مركا النبوة بالله ولين أدوها شان وحدا الليلة والله تابنكروا فلي ميسان محفوظ إله إلهي أيه قبل النبوة فيها أما بعد النبوة معصوم بالنغضي هم ذاك آقان إنهم بأيان كسورة قليل ثم كذا تتفكروا فكرة ما بصاحبكم إن صاحبكم كسوني رسول كوي من جنة حبيرك وحواليها وكسور النوع يطعي مدنا لماركو إن هو ما هو سبناها معها إلا نذير تجمعان وعكلا لكم إذنك أي إذن دقايا فما إلى الكيسة أي إذن كدقايا ودايا إذن لأيهاي فإن يدعي عذاب عذاب ورتيس أي إذن دقايا شديد باران قل ما سألتكم من أجل وإيهاي ها إذن ديغو وعذاب ها إذن كدقو ومصلحة ديني آخرية تي أدون ها إذن هردقو وحدنا وس إذن كلايهاي ملاركا حول مدونا إياه ناق مدونا إياه وقرنما مدونا إياه على مصارب يدوبك مدونا يا ما اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مرتدون ومحال كدير ساقفك وتوقف في عيها ونحن نكوه يا رأيو فلابن أوسن كوهين أوسن وحبكك جبوذين قلوا حاطر على صوبة نوشه وحقيت كفرد اللوه يا الله قبنا حبيتها إن كان تعوذي الدين سوشيك تنوكوها زوطا تنوكوها زوطا سديد الخميتي اللي انت آياد يا وحلا لغبايو بيلا اي صوت اختمو اسكي شيخ اجول مكاسي عامدين مثل كوركا كساري وعيلا ذي وعدي وذات وحسي او دمك يباتا سوما كوركا دتك ان حلال العلابو اما العذابيو دعوذي بيدا وعيس مكادا صاحب دعوتاي ودين شاقيسي فتكات كمتاي لحد هذا الحالة الغبطة رزقها قبلناك كدونه ينت هذا النظيف أهل ومدى الدين تواق هذا نيسا هذا نقيم لي أديالا نيسا لكن مركز كل ابتدمت هذه الدين دي وعدي وذان وحسي أو دميس ما دي لي أما عسين وشير شيخ أما كتاب انتو قالوا وحقادتك حق حقني نادي مركز مثل كان اللعي أركا مركز فيه دعوة لأسلوبك هذا قلوا حاصل هذا صوباني ما سألتكم أيها الأمة تديه إذن ورسمها من أجل حوله حرنا تمر في الأوقات وحين ورسمها أوقات فهو القرآن كان إذن شاك لكم أذنك أذنك له أذنك على شان كين أوسو الدقي أنا أذنك على شان كين اللي على مساري أنا حظكم من النبيين وأنتم حظين من الأمم حظين النبي إلا إذن ترى الحق لحيدين أنا أكي حدا أنا حق لها أمت إنا يشق إذنك أي أمضى أنتم حظين من الأمم نصيبك إلهي قدر أمضان وإذنك وأنا حظكم من النبي إذن النصيب أدو عشان قيبهان وانك قولك وعن إذن شاك أذنك أسكالي أجي يدن لكم الدبوضو فهو قرآنك لكم إذنك إذن سبنادي وإيا إمركة ذلك وحنا بارس الدين يقرآن نوشاك أنك أذن وحنا قدونين أنت أسكن تاي إن أجري إلا على الله أحدك إشرفي النبي إذن الرسول قال بقي اي صادري اي فول قليي ان ادوني اخربا ابالك يكربا سنة بيان لباته فوق الابور من هاي وحيد كمرة بولي هاي يساقين ان اما بارل اما برل اما الدكان اما تجارة لما مالك انتاس عسكي هاي محل اسو ايدينا انا بايدين شاقا ان اجريا اما القدك يا ما الا على الله اي بوينك وكي ما احد كانوا محكدون امال اسويتين وادمات حقيقة سعادة كاسو ترسلي خوصان لوغة ديبا تاسن واداماتي إن أجري إلا على الله كل حدان أبا القد كي بكر كيسا كل أيهاي فهو أبانا على كل شيء وحلا أركا لما أنتي سكر كيسا سيد الأبدا على أنا يوم أذنك هي آنيقة هي دعوة هي أولي ذي الكيسا هي واحدة آيوم أبا واخر سنة وحكا كسو نمر توجيهات كياب قرارك انت قول اسكتب ايمانك قول وعاتر على صوبنا لحظ الامدة ان الربي هلق الربي يغذف واقنا بالحق حقي وقنا اللي علام الغيوب وهي على قصر وقوم بغنا ان الحق واكنون باطل كان وابول عوصو ملك مركي بول عوصو على ملك بسي كانون اللي قول لفتو عصوهر ولا شيء ثلاث وحكو قرانا إيسا حدا حق جيرين يعيشا إيسا مدنا قادلك ولا علم ولا صبول يبالور وطورا قل يقوفوا بوحنا قلوا البوتاقا لكن حق مركو يما دم إستايكنا حبكتسنكم الله وصدق الله في قوله بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل بما تصفون قولك حقين واكنون بل نغذيفه بالحق قذيفة كنوني قال لي إذا وحال يبدأوا كذا على الباطل كركان وقالوا فلنا وحال يفهم كرا عباراتك آياتك دائما وأبدا الباطل يتقدم على الحق كركو ولكنا صورين ماضيلك كنيسة وكنون إيمانا مضح بسكسينا اسمك رب كذلك رب لكن هذا الحق جيرين أرغب ربنا قيل انتو أرداء وابر رفلين حقوك بوقا حقوك بوقا لكن مركي كلمات ما إيمان كرا ما إيمان كرا كلك حقين وكرون بعض الكين وكاس أما الشقين كرا قلوا حاتر هذا إن الرب أنيق الرب جاي يغذف واقنا بالحق على الباطل كوقنا اللي يعلم الغيوب وحق سو يقيني كلك ما يلحق جوك باطل اسمتها أي كرا وحن ودمانا كتب دمانين سلاح الباطل ودمانا جيت كان من النولانا بمشيئة الله وعوني يعني لك الدبا لماني قل وحاصر لا لا توجي هذا يبول أوامر قل وحاصر صوبنا جاء الحق حقي وأيمن نبي محمد عليه الصلاة والسلام إحساني نبوذي قرآن في أيمن مرحب حقي يمن وما يبدئ الباطل باطل ممو قنكر أمام الحق ممو قنكر وما يعيد حضو بابا اول بربريين ما شاء الله بنا وفعلا ما شاء الله بنا ايضا المركز سوى دكتي حد المكي تاي الى يومنا هذا ممكن اي كتب بعد الوقت سنة وقت سنة انتو كجرة لكن ماشي وركان لغير مكة المكرمة ما انت اخلق بالله الى يومنا هذا اهو شاري لك وما يعيد صنق المهار حديث بنيه بعد النبو ساقين قل وحاتر هذا صوبان إن ضللت حدان لما أنيقا فإنما وعكل ماها أضم وحن ألمي على نفسي فاسم ضلالي ومدى أن لما يدنبقي كذا شهدوني يا أخيرا كل شيء وحانا أليك وحليك ويديني إياك والله قبائي وإني ستريت حدان حنوننا حنونك وحسها لنماها حل ميلا لقهلا وحجيك السمدة كيبي فحنون لقهلا شكرا لكم حلو إله بحي سبحانه وإن اهتديت هدان هنوننا فبما فانكو هنون يوح يوحى يوحي ووحي يوضي إلي أنك ربي خبك القرآن كو إيوحي يوضي أي أنكو هنون وإلا قبل القرآن أذن كان في اللمضة أمرك النبوة تمي نعسة تمي إقرأ باسم ربك تمي حقي بعد لك العدي منزل لك العدي كاس أنكو هنون أما قبل الوحي إنسان قرآن كإيمان وحي على ربي رسولك سكران لي وحكمه نون عدينا يا موقف كيسي وحلويني وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إنسان وحي أنكو إيمان إيماننا ما ألقون كتابنا ما ألقون ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وحلويني وتسخسي والإحسن ووجدك ضالا فهدى لكن لا أبال شيئنا لي أدو محبك أن تكون جزرين أيان كو هلاي أمرك سيدو كو هنوني ووجدك ضالا فهدى إذن هداية وحيك إلا باللابتي كان باللابتي أما أنت كو الرئيس اسم أمبوها أمدون الله ملها وكقف سنة وإلها إلى شرعي وإلا إني وحبتنا ما أقول أمبوها إساقبا قرآن كقول وحل سعدي مر وما كنت بجانب الغربي إذ خضينا إلى موسى الأمر وما كنت من شاهدي وما كنت بجانب الطور إذ ناديناه ولكن رحمة من ربك قلت أمرك إن حديثتي إبا أطمي ومدان هي دبكة إسنا الله دورتي وحي لنقو تجي إسنا أهلاقي ومدينا هلاجي وإن اهتديت حدا حنونه فبما بانكوها إن القرآن ويوحي إيه وحيولي إلي آنك خب آنك ربك إنه إيبا سميع الله وحلق وحلق كل جيس ومغرب بلانواي قريب أدواتونيس آدو حقوق سيدوي تذكي له دعضا وصدق الله في قوله إن رحمة الله قريب من المحسن قليل هذا إيبا ودعضا تبلوا كودوي مظهر من مظاهر القيام خلد المشركين تأمر والبخلدا أدونك مركا جوغين آخرة جيدي جيرين كوكا آخرة تغيرنا أدونك ربنا إليه ومركا كتغان دائرة الإيمان إيمان هي تكليف هي عبادية ضاعة إنتي يالذون يالي حق آخرة ما ضاعة جيرت مير لاش هستكليف ما جيرتو كوكا مركا آخرة تغير أذاب فينا أركان خمسين أوقادين إليه هدى الحمين هنا عند ذلك سنة الله خندينها قال تعالى إلى وحيره ولو قر أترى أيها الرسول الكريم أركي لهي إذ قر أي فزيعه أركي قحدونا وقبور تمركي لقبه وقيامات إلعظه أي كعبنا يا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قبور تيميلها انجوغن إنكارا نقود علي قال لك سوفيعي أخيارت أوشي ليس هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل من قبور تان لك سوفيعه وفيس إلى خرؤية بهايوة أخيارتي وركز نسوك قاسي سينا كان رسوشا يا سالعين ترون تولي آي كل كماركي قبورتي لقد بسارك قعي قرد المؤمنين تأمارك قعي معايزي وبكوتا لك سمعي أبا الرميسان ناي إن قبورتي لقبعة وبعثي وبعة أبا الرميسان ناي لكن كوان كوتا لك قاسي سنين وهي كوة وركان به دونا إلى زلزلت الأرض تلزالها أخرجت الأرض أفقالها وقال إنسان كافرك ما لها وعن أو أو حسر هما إثنين كنا تنقش إثنين مركز الله والرمى ولو قرى ترى أركي لهي إذ قرت أي فزيعوا أرقى حدونان وفلا فوتا خفك هدو أرقى قحون نحو أرد يأوز هدو لي أي أو عن كن حيل وكبح وكبنت وكبح صد فقال لما مهانو كل كي أرقى عن لقفة إليوة أو الخدو رب اللي يرى خبورت مركز كبحان با ملايقة ديارة مركز دبان للي إساغ يوحي لغا قري أي لما مرأي إسنك حينيين محكماهان إلا حيو قينيين فكاسي واربحين جينيين. قال قرينه حلما لديعتي وحي إلى وادي درتي وكما قبرك يكوذا وحي يوذا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ملك هقامنا وقرها يميت كذلك سعودا. جاءت كل نفس معها سائق وشهيد قلكوا يا بنا وحليلا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم عديد فكاسو ملك هدلا يا إله اللوديبة. قال قرينه هذا ما لدي عديد حكمك إبا إمانا ألقيا في جهنم كل كفار عني مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد حكم كنا واجبا. إذن فلا فوت فكشنا فكذا أي انجرين وأخذون لقبت المجرمين من مكان نال الله قبنا قريب حباشي كبعين بودو حباشي كبعين بديارة اللوغوها لكبنا لي كل شيء قبل يرا أي وقالوا يراهين أمنا رميني إذا القرآن كان أول ديدني رسول كان ديدني قيامة كان ديدني خري وحي ورن أديدني حدا رميني كل كاسا ليري وأنا سيديبا لهم أغسق نانايا التناوس إيمان قادشا أي مركز إيمان قادشا من مكان ما لا يقادشا بعيد إيمان كفو إيمان حقي جوغا الدنيا لأن حقي جوغا آخرة كل كاوح الدنيا لا عديس الدنيا أول ولا ما كل كإيمان كهدو كأبي ألا حتى لا عيسو حتى كمسو الله كرتي وأن كيف صليبا لهم أغسق نانايا التناوس أي تناول الإيمان إيمان قادشو من مكان المال لقاته بعيد الإيمان كما كفقوا آخرا حتى وقد كفروا يقول بيني الديني به إيمان كأي دينه من قبل هذا كهر سيقامنا إن يقول آخرا جولا هو يخذفون أي قنان بالغي وحكا قصون بي قنانو قيامويا أغي أي مجلسي راهي أي بانية ويغذفون وحي قنام بالغيب وعقرصون من مكان يكدرين بل إيدي كفقوا أدونا وأدون كهدين جوغي آخر أيان قارين وبعيدة أي كفر بحين جرينه ورأي رجعت إلى ربي إن اللي عنده ولا الحسنى حق أدان تقال لأوطى أن ماله وولده حق ولا عائجي كل آخر يسلح حكم جرين كل كان إيمانك إيمانك أيسكو ضيان إلا يري ماشي سيما جوكتين كاسوا إذن كدري هاي أدونه جري إلينا آخرة جوكتان سيد الله كانت تهدي أرك وحيلة والله تهدي بينهم مشركين تا إيو بينما إيمان دحديث أن يشتهون الجعلائين ومركز آخرة جوكان إيمانك الجعلائين إلا يوقت كيسلم الجوكو وأنا فوقي هاي سورة قلنما كل قصيدان لغو سمعي مشركين تا أوصال أوصال نمانتو لغو سمعي كما سيدا فعلا لغو سمعي بأشيائهم إلى أصابقوا من قبل هذا كور وحي قالاها إلا منها سانا لغو سمعي وقلق استوى فرعون بلا فلما أدركه الغرق بعد كي مركوا لوتيهم قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وحال الآن هذا وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين ما هذا نحن على هذا إذا سيدان يقولك استوى مركة اليابان الدنيا كالقوستان حلاك إنها كل نفتان تيعملنا وليه جلين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إيمان كوقت إليها حتى اللجولة كما فعل سيدي اللغوشة مريد لأشياءهم بحي أشاقوها إلا منها من قبل هذا الكور محاجرين إنهم يلا كانوا في الدنيا الدنيا القدية هذا وحيكوا أنجلا في شك آخرة إلى بعد إلى حساب إلى جزء إلى جميع النار شك بيك قبل مريب وين شك وين بيك قبل قلوا حاصل على صوبة ما سألتكم إذن ورسنها من أجل أجرة العمل أما جورناتا أما حولا إذن ويدين مها فهو قرآنك لكم إذنك إسكالة إن أجري ما أجري أبا القدك يماها إلا على الله إبا وينكرك معانا أحدك له واحد دنيا وآخرة مبنك مدونا وهو إبا وينانا على كل شيء وعلى أرك دمانتي كركي شهيد طال عنايا قل وحاتر هذا إن الربي فنيق الربي يغلف واقنا من عب ثم تيبوقنا اللي علام الغيوب وعيالا قصان وقوم بضنا قل وحاتر جاء الحق ثم تيعضي ثمد وما يبدي من موقنا الباطل وعن عكجرنا باطلا موقن مايا سنم يا شرك يا كفر وأولا ماتي وما يعيد صنم وقل مايو الوعاتر هذا إن ضللت حدام بادي يوضا فإنما هو أكلمها أضل وبادي يوضي على نفسي نفسي إذا إبكت أن أبادي يوضي وإن اهتديت حدام هنو نفسي فبما بانكو هنون شيء يوحي أوحي يوضي إلي أنيك ربي أنيك ربي إنه ربي سميع الله مغرب من مكان المال قريب من حباش أودو وقالوا إلى ذلك أمنا رمينا به حقا بيننا وأن سلابا لهم أغسوا معنا أتناوسوا إيمان قادسوا من مكان المال وقاتوا فإيد كفر إيمان كماشوا إلي وقد وحضبنا أي كفروا الدين به حقا من قبل هذا الكور وهو يغذفون أي قمان بالغيب وحكا قصونا ينقوني من مكان نلبيك قمان فإيد كفر أدنك أي آخرك قمان وحيل اللتين بينهم مشركين يو بينما إيمان دعي أن يشتهون الجعلائي كما فعل سيدي اللقوصة المي تاشياعهم بخفر إياغا لمدها من قبل هاتكو إنهم إياغا كانوا في الدنيا وحيكوا هانجلا في شاكين بل تنقله مريب وين سورة فاطر سورة شمية صدناده ترسي سورة ده القرآن الكريم كأوككم وقال يطبان يافر فاطر وسورة شمية صدناده الحمد لله فاطر السماوات كلمة لا سي سورتكم العابن كلمة فاطر حيكم العابن داي وصورة دا كلمة أبوه ريسا الحمد لله فاطر السماوات هيا داه لكو جرتا فطر وحيل نري تحمل معنى يه لبا معنى في آن واحد إصلاحا بارسان داي الخلق والإبداع ونسوح لأومه إياب اللابد وحان لأومي لب اللابد وأن لقائبه الرين على غير مثال سابق أدن هرتالة سمي إذن أغدى يني يوهند سنكون جانكوين إن أدو حيسك باللودي قل كان ربي سبحانه عز وجل قوم كوردان إساقا أومي فكي أوم لما أومن كداشين لما أومن للمنا أومن كريب أومي سبحانه فكا كلمة فاطر بيكوما كعابان تاي سورة فاطر مكية وحي كمي تاي سورة دي بدنا اللي في سجلتن كان إسود دقي مجددي سبحانهما كالمكرمة وكنا لا نيدنا صدق يتوان سنة لقد بالله بإعتاد مركز بالله فاتي إلى هجرة انت ودع عيسي وصدق يتوان سنة اسمك كنا لا سورة به بطنة إسود دقي أي فاطر كميت عي وآياتها 45 عي سورة فاطر آيالة هذا شنيا فرطا أيضا سورة فاطر بالله فاتي باتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله فاتي بسم الله يبوين مجعي ماك عقيم ماك بادن رسكشن اللي الرحمن نعريس قد أونك ولا قارتا نعريس الرحيم مد قارة حاني وإن ترم يسير رعلي هو آخر أقول نعريس تنالي إلا أهلا ولا نعريس بلا ألا أنا مجد إزيهاي رسكين الله عن رسك ليبان كل بالله في سورة الحمد لله وعنو شكنشان سورة وقرآن كالسورة ديسة كميلة أي أليك الحمد لله كب الله بطا فتعالى كوا الحمد لله رب العالمين سوره الانعام بالله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سوره الكهف بصدح الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سوره صبا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره هو الحكيم الخبير شمسنا الحمد لله فاضل السماوات والأرض جائر الملائكة رسولا أولي أجنحة مثنى وثلاثة والرباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير شمسنا السورة ذات وكلمة الحمد لله قبل لافتة عشان سورة مكية وحيك جوابيسا خبوبية ظلن وحيك جوابيسا إله سبحانه عز وجل نعموين بعضا وأن لكوبي كريم وعن إساق عينوسا هلي كريم أي أمك إساقو قلبيس كو نعمة الإيجاد اللي يرى أصمعين نسمعين إنه نسمعين الكيبو سمعين نلكيبو سمعين وحين أبهن ديحي إيا قرعدي إيا روكي إيا هولي وحين أصمعين كريم ودنبو إنو سمعين إيكو ربك كان لكي عمتوك كان عافي مادو نسيين تس نعمة الإيجاد اللي لبا نعمة الإمداد حدوني أبو رصدنا ربع عم عن غلا أيان أيان كد مجرن أقل قلة في لاي هذانا وحي أي مبهنا إنه لن أيون ولا ما يستوي إسلام نمادي يويا مركز نعمة الإسعة بعو يويا برب ما يرعي بعدنا الدنيا آخر الله بذبا سعادة يقر يوانا قلقسي قلت نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإسعاد كلك مركي انت سو نعمة كلك ان الله ساري نعمة دي ايبان اي اترى دي الموقوب بضاطي حد بي كولما اللي يرانا وانت حدو نعمة الله لا تحصوها حد اتبروا قدو ايبائد انكو قلنا ليسي كولما تلان بكو دي كرتان محاين لك ودبون الحمد لله كلك هو اعتراف نعموين كاترى مبضان انك جوابينو كلك هو تلقين من الله عز وجل أنك وحمدنا قال والله يعلم الله وحول بيقان وأنتم لا تعلمون وحمدت قالنا قل كان نعمة إباهم نبوك الله ليسي وحي لك وتبونا أن روشي وحال لإن ليري قولوا الحمد لله إباه قل كلمة الحمد لله تميدنا سببك ألا لكم هذين أول نعمة سيقنا هي التي ريي إذا انقفك الأمانة وحلوا أمانة وإنه محقق يهي هذه الأمانة معها وحنجرين يقفا وحضاهاين بالأمانة معها إلى وحلوا أمانة نعمة الإيجاد والإمداد والإسعاد كمركي غير الله أن الحمد لله بإلهين أن نحن محوقفتين ولا شيء قولوا وحاتر هذا الحمد لله ما حد سيقول أنتاي يا أبا الشاكد الله قلوا عابد ذلك محوقف يا شيء فاطر سماواتي إلى اليار أبو رأس بالله والأرض إلى اليار أبو رأس بالله وما فوقهما وما بينهما وما تحتهما انت كرفوسة أما دحوذة جرتة أما هوسك جرتة أما كرك جرتة وأمي ثانو كيا شيء عليه جاهل الملائكة ملائكة كذلك رسولا هو الذي الله يصطفي من الملائكة الرسولا ومن الناس خصوصا الله ذي الملائكة يا الله صوتنا رسول البشر يا الله صوتنا قولك هو الله الرسول قولا هو الملاي وحيك إيبكا كينا قولا هو البشر ذات كيف قاميا قولك قوة سبحية مركة كوانو كينا أي كوان البشر وحيك جارسين أي جائل الملائكة إله الملائكة كبيري رسولا كو حاجة بلغة ديرو ولي أجنحات قرب ببعو صاحبة مثنى لبلغو وملائكة وابوبتا وسلاسة صدح صدح والرماع فرافر كلها قرب بدا ملائكة هيكو بوبتو لبلغية صدح صدح يا فرافر كلها يزيد ابوا كرديا في الخلق أبوري دمائزة جبريل ملك قرب بوليها 600 جناح احبقوا له قرب بولي إذا يزيد ابوا كرديا في الخلق أبوري ما يشاو يقربه إن الله ابوينا على كل شيء وعلى كلام أنت يذكر كيسا قدير شد أولو ما يفتح الله للناس من رحمة أيضا عقيدة يتوحيكي سيسو أكتاكتي أرى أحد قرانا إيسا الله رو نافع إيه وحد بوحي نافية بكريتين وياي ما يفتح الله إله وحي أوفر للناس داد أوفر ومن رحمة عريسة أغماضي حولي مقعي وحول بوان عريس فلا ممسكة وحقبان كرة لها نحريسة مجل وما يمسك وحيس إيبا قبطانا فلا مرسلة أحجري كرة وحي إيبا قبطي له وحي إيبا قبطي من بعده حدو إيبا قفت كالقضال وحديني كان مجلو حقيقه تلوي وهو إيبا كالجيسة العزيز الله دوم ديسة كالذاك العكيم مامول وناكسا مرتب له حدا تاسوراتين يا أيها الناس سورة ديوامك دلال الله حدلا مركا انتي عقديد يا انتي فميسي لماذا بوركا وكجرا يا أيها الناس لذا وصال أولانتاي مذكروا حصة نعمة الله برواقه أب وعليكم كركين برواقه بالإيجاد والإمجاد وإذن أومي وحضوا باهمين إذن ما يسيري نعمة حصة سو حسنة بالشكر وطنعي عليه ما هذنا هذا الحمد لله التقادي في أمان أب أمانتي كل أمانتي صرفت أولياي أبنان كيسكتال كل حصة سؤالتي من بعد ذلك هل من خالق وهو حبورا مجرى غير الله أه وحن إباهي وهو مجرى حتى نأو مجرى كذلك يرزقكم مجرى عنتصية مجرى وحن إباهي من السماء الكر فابد قصية والأرض للك مرئد كصبحية مجرى الجواب له مجرى حدو سنجرين أورفب النمال أذكرتين وحدو قتن لا إله معبودنا مجيرو بحق قرنو عابدو إلا هو كان رازقا أخالقا موغي أحد قال قل عابدا مجيرو كل كمركة قراتين إن رازق خالق عرسقا هنجرين أساد قرن لاذيين إنو كلبس عبادة مدنيا فأنا كيف سيديبا توفكون اللايذين إلي تصرفون عن فهم العقل حقين قراتان وحايدين كي إلى إذين بدوام الحمد مهد لله يبكي الجبال اللي يفاطر السماوات في الريال أبوري والأرض والريال أبوري جاعل الملائكة ملائكة كيالي خصوصا كوى الله ديرو ولي أجنعة كرببه صاحبة مثنى اللبا اللباء كرببه وثلاثة سدع سدع والرباع أفر أفر يزيد إبوا كربية في الخلق ومدوا ملائكة غير كالأمايو ما يشاو انتي أرهبوا أيو كربية إن الله يبوين قدير هل أود بدا على كل شيء وعلى الكلمات كركي هو أود ما يفتح الله وحي أبفره للناس تضغفره ومن رحمة نحريس أبا فلا ممسك أحد قبنك لا نجل لها رحمد أبدتك أفري وما يمسك وحي أبقبته رحمد كاملة فلا مرسل أحد دراية له كي أبقبت من بعده أبقى بشديسة كالقلال أحد أنت أبقى عن دافه وقبت الدراية وكفر مراجين عيانا مجيرو هو أبقى لديبا العزيز الله دوم ليس كالك العقيم مامل ونسان المرتبة لنا يا أيها الناس فلو صادوا دمتاي مذكروا وعال حسن نعمة الله أبوين برواقه ديسة وعليكم كركين برواقه هل من خالق أحوحهما مجيرا أن غير الله إلى أهين يرزقكم إذن عمتصية من السماء الكر والأرض لم لا إله كرمي دلقوا عابدا مجيو إلا هو تبوين معاني فأنا كيف صدابة توفكوا حق الله دينك إليه ويكذبك حتى ما تصليها بالله فتشربنا عليه الصلاة والسلام الصبر قلين أيو أنا أتكأي لباتة يدبين دابيضا هو أيو من أي نساق أقاراي الرسول شكور ريسي نور لك بالله عليه السلام ليس لك سوكارو من دباتة لبوها يل يالا تفسينا يا سيء صبر أورك أرنتو إني عادتاي قال تعال يبو حميني ويكذبوك حتى يقراسي غير مكا كبانية فقط محلبة كذبت إلا بانية رسول رسول يالبا من قبلك ألي ورسال بانية أما هذا الحمال يأفلق أدلا ساحر مجنون كذاب لولاي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك هذا الله وهذا الذي نحساس اللو يري ساحر أو مجنون انتي كاريس لنبا اللو يري فقد كذبت إلا بني إبا خبالة رسول أخيال حق يبلغ دري أيام من قبلك ورتال بنيي كل أرنتنا إيبا يدمانيس وإلى الله إيبا وين حق لا إلى غيره أكل وركي تور أيا ترجع الأمور صليان إلى الكوتر والرقايا وقلت قلت رسوش على ذي قال أبال مرينايا إذنك رسوش أنا قال إذن أبال مرينايا فاصبر كما صبروا سيوتوا الخاتين ودوا قالوا مركز أصل الله ضي بعضنا إنك أنا الله ضي يا أيها الناس تلو صادوا دنتاي إن وعد الله إبوا عنو يبوعي البعث والجزاء والحشر والنشور والجنة والنار وحن إبس يا حق متسلم كل كلام كتير درسين أيضا فلا تغرنكم بين إذن كريم الحياة نور الدنيا وزيزة بين الدنيا يسكن بلن يسكن كين بلن إن وحك لبجرين يلا مهان كل كيان إذن عوار وإذن خلد وحن لبعض وحخلدنا إبليس ولا يغرنكم يسن إذنكم كريم بالله أبوين حلم كيسا يد الغاب كيسا يد بعجلنان كيسا الغرور سيطان وإذن كو قفو قارا أركي الليذين دقالي عافمان الليذين سيئي إن خالي الليذين كيهي أما الليذين تبر لأيهي يعني إبليس إذن كساكين فلا يغرنكم نسان إذن كريم بالله إذا حلم بيسا الغرور سيطان وحد نوغاتا إن الشيطان ملعونكاس لكم إذن كددك هدو والسقير قورا أيو إذن يهي إساكا إفتخذوه إذن نكياسا هدو والعب كعرارة إلى كما قنقلة وركيسة بابية إنما وحك لماها وهمها القماية عوية ماء الأردية وعوية إنما وحك لماها كي يدعو شيطان وحوه يلايا حزبه وربك الراعي ليكونوا إلى يهالا اندرت من أصحاب السعيد نارته ليس من تكوجي ليس إليك من نغلان بوه يلايا الكاسوك حكومي يشعن بوه الدوني الذين وعى كفروا حق الديني لهم وإليه عذاب النار شديد ضرا والذين أخيارت آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبنا لهم وإليه مغفرة ذنب دائم وفي الذنب أي كلام لا دائم قلوا عابي لقوا حساب ثمين لا عقاب الله ويدين يو أجل الأبا القد كبير وينبا وإن يكذبوك أيها الرسول الكريم حتي قريشي كبانيسي فقد وحدب كذبت كثور رسولي إلا باني من قبلك أذي قهرت فلست أول رسول كذب رسول الباني كيكو بعد ما فيه وإلى الله إبوين ترجع الله علينا الأمور تليا لمانتو يا أيها الناس تدو سادو لانتهي إن وعد الله إلى وحن شيئا وآخرك شيئا حق نبصغا وكما الدنبيسوي فلا تغرنكم أيًا إذن كذين ويحقا إذن دافين الحياة النور الدنيا هو سيسي ولا يغرنكم يا كلاسا إذن كذين بالله أبدا بعد معان كيسا يا علم كيسا الغرور شيطان إن الشيطان شيطان لكم محيدي عدو على فاتخذوه إذن كبكت عدو على إنما وحك لنا ما يدعو وحكرية أوعي حزبه قرب كيسا ليكون إليه نغضان وأبو يرأي النتيجة دمد من أصحاب السعيد نارته ليس إليه تذكى إليه النغضان الذين وعى كفروا حق الدين لهم إليه عذاب على شديد ترمد إليه فقال إبليس كأخبصي والذين أخيارت آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلك أصالحات أعمال ونأكزن لهم إليه مغفرة الدم بالدار هي واجب أبا القد كبير وي أفمن زين له سوء عمله لمن يقرب الذين كفروا لهم عذاب شديد شيطان كباه قرحية كفرية يا معصية يا ظلمية ضلالك يا جهلية شركية هي خرافة وقرحناية شيئا أغنى قنين قال تعالى إلى وحو إلى أفمن قف زين له قرحية له إساق سوء عمله عمل كيسيح ما يا كفرية يا ضلالك له قرحية وفرآه عمل كيسيح ما هو أركي إنه حسنا مد وناسي هاي ميا كمان لمد ليس كذلك قفن سيدا هاي قلبي إيسا نور انتو كجيرو فماها إيا سماها كلا سوعي كدرك أي عماها سماهنا سماين أي اسكو مدني أمي فإن الله إبويه يضل واللومي من قفكو يشاو إبدونو إنو اللومي ويهدي إبوه هنونية من قفكو يشاو إنو هنونية دونو فلا تذهب صوبنا ينتجن نفسك هذه النفط هذا ينتقل عليهم تعالى ذكر كودة حسرات هي ذو قوم ماء وقوة ضلال كودة كقوم ميسا إن الله إبوين عليهم نوع قوم بضا بما وعي يصنعون سمين أيان لو دارين يعبد هذا نوض والله يبوين أي الذي الله أرسل در الرياح تبينه در فتصير تبينه وعيك عيسى صحابا دروا فسقناه وعن ورابنا إلى بلد مقاله أي أنك ورابنا ميت أباره وقللي فأحيينا كقدروان علينا به بيه أنك ورابنا مقاله الأرض دولك أعجى موتها أرض هدي أباره وليك قدر ولجيبت قصة أصله ولي كذلك النصور سيدا دولك أباره ويجرب لوقو تأسيه أنت الله رسو ساري كذلك سيدا سلم إذا أي النصور صوب إداد قبورتك صوب عيسانا تغبى لم يطيب من أحد كان هذا يريد مدربة أن إزا تشرف حتى دون إيسا قيم إن ديالتي فلله يبكره ماله العزة تصرف جميع سيولانك كل كم يشهد كدون الله يقبل لغوصه كل كم عزية شرفية قيمة الله محله قارة الإيمان الصحيح والعمل الصالح كل كم لبدا التي مادت هي الإلهك قيمة كيرانيس ومحترم كدنيا والآخرة عند الله كنقونيس إليه بوين يسعده حاوكرو قارة الكريم أريد الطيب ونكسن والكلم طيب توحيدك هي وعفي عن أفلقي رادوغن أكلم طيبا كاسا إبا أكرا يعني قال والعمل الصالح عملك صوبا يرفعه كلمك طيب قال هي وعفك لقرتي لا إله إلا الله محمد رسول الله وكلم طيبا هي صلاة الحلقة كالعية تنوى كلم طيبة تنوى عمل إذن هذا لا إله إلا الله تراهي أسادا تكنن يا لا إله إلا الله قاضي وقال له قيناه وقال ربي كلم وكان في عن قرآن كذا غير نيسو هي توحيدك هي أفكا واحد كشيء كيسا في عن عملك صالحة قاضي قولك عملك يبقى جديدة بساك يبقى ويسا أو لا أدى يا كلمة إذا عملك صالحة هي كلمك طيبك تبدا مكا المرمى سيدا دراتك مركا جميع القرآن أغريه آمنوا مركا ليرا معاك الدنبية وعملوا صالحة كل كلمة أنا لقى ولا ربا كل كلمة طيبة إيمان كيو عملك صالح أنا وش اللور ده يلو جينايو والعمل الصالح عملك صوبنبا يرفعه كلمة طيبة إبو كريالة والذين أرداش يمكرون سيئات ومن يلها قرصدا لهم عليه عذاب النار شديد درن ويالله في كل أيه ومكر أولئك قوة حق هي دينة هي صالحينة هي النبياشة من جحابنا يا حجر سيود ولان هو حجرك يبور يقدر جوينال والله أبوين خلقكم ويد أومي من تراب عرق أذوق آدم أتكم بارتين با أرل لك أومي ثم كجدال أنت إنك لفرع من نطفة أعم بالليدين كأومي ثم كجدال تعالكم إلى وحيد كياري أزواج النوع لك لدوان لدقي اللبادة وما تحمل ما هو رئيسته من إنسان مثل ذلك ولا تصلوه ما نبلسه إلا بعلمه وكان أبقوا وقالي أيكو رئيسته كنا دسي وما يعمر لما عمرسيه من معمر مثل عمرسيه وقال يقراد لقارسيه ولا ينقص لما بمه من عمره مثل عمر قابيه عمرسيه لما بمه إلا حتى كان عمرسيه أما كان عمر قابيه في كتاب كتاب قديه أيها وكالكوية الله من ذلك كتابك قريدة هي فرنتاس على الله يبوين كوركي يصير وكوفو ضد أيو وما يستوي جمعها البحران لبدا ديو وديها دناها أبدا الله يقال إيكوة معان وما يستوي البحران لبدا بديو هذا ما سنة كوة بسبب اللغة فإليسة هذا مثل في عن العبد اللي قلنا لياي عذب مثل معانا فرات حبك برشاو سائق وغض مايو شراب وعبتان كيسا ومالك بيئة تعليه جدا لغا كان وذلك اي ماذا وهذا مثل كان وبدانا من حمدانا وجاج العشب ايلا اول كلان ان لدى الدين كريم وغناك كالخير ايول ومن كل لغدي بيو كل وذيب معانا يكو يبطلنا تأكلون وحسك أنتان لحما هلم طريا أصبه كلون هيا وذيقنا لقهنا بدنا لقهنا وتستخرجون وحسك لبحلان دير هذا بد أما اللبقى بواكو جيران حية جوهر لما لقال تلبسونها أظهرة وتروح جدا الفلك المراكبة فيه بحرك القديسة مواخرة إن الجيرة مقبلة ومدبرة يدو سي جدا وعلاب غادي يدو سو جدا وعلاب سودا يشفق كوكا رضي الله عنيسا بيه لتبتغوا إن أطلبتان من فضله تغلق إباء الركبضتي ولعلكم مدنانتين إن تشكرون محمد إباء وما أبنغضا قدر إله لغيس يريج إباء حقليا ألا إله بانك وفي النهار قال انت قده إذا قليا فيزيدون نهار فأبضان أيا وينقصوا الليل فأيران أيا ويريج النهار حتى نمال انت بقليا في الليل هبانك فيزيد الليل هبان بأبضان أيا وينقصوا النهار قال انت بأيران أيا وسخارة إباء وحوفوا ليدي الشمس قرع له والقمر ضيع كل المدل أركو وقرع دي ضيحيا يجري ويسكسوا حنايا حكت ملك بنجر ملك عبين ملك عدم مرحي بنجر ملك يجري ويسكسوا حنايا لأجل ماذا انت لك قالوا مصمى اللقبتي وحقيبا لك مقعبه وأجل الدنيا الدنيا لما تكذو ذلك ما ملك الله يدين شيئا أحد كسميه الله نعبد حقا له كرهي وإسكال ذلكم أحد كساو حمام ملي فالله معبود كرهي وعبدا حبكم إسكال الربومية والألوهية إسلال له كرهي بالي الملك بقرنمه والذين وحسي أتدعون طول إيسان ويير إيسان عبود إيسان الله بموضا من دونه إبوين كسوك ما يملكون ما أنتان من قطمير حب تمرات ما أنتان إن تدعوهم حتى الله يرتان لا يسمعوا مغلي مايان وجامدات دعاءكم يرمدين مغلي مايان ولو سمعوا حتى مغلان قريكو طاي ما استجابوها ورم مايان لكم إذنك إنت هو أدونك أولي وحلو دواقا هولا ما هايو وانا ليس كتب صعدا ويوم القيامة قيامة لما لنتهذا واركي ويس بدلي يغفرون وابيدين دونا بشرككم شركي قد أدونك وقوصا ميزانا وحيديه دونا أنك النوم أيضا سمينين ولا ينبئك كوارك مما يوم مثل خبيب حفظان إبلا ميدا أو كوارك مما يشتا ولا ينبئك كوما ورمو مثل خبيب فقال إبلا مثلا وأدوار إيشتا مجيو ساسون إبلا سبحانه عز وجل كوغو ورمو أفمناحي سجين الله قرحي له إسلا سوء عمله عمل كيسيح ما الله قرحي وفرقاه عمل كيسيح ما هو أركي حسنا إنه إياه مدوان أكسا كمن ليس كذلك من لمدوان مايا فإن الله يبوين يضلوا لنيا موعه يشاء إنه إبلا ميا دونه ويهديه بوا هنونية موحا يشاء إنه هنونية دونه فلا تذب نفسك نفتاد ينتقي عليه المشركين تقرقوا حسنات قوامهم إن الله إبوين عليهم وأقوم بلا بما قففك أن يسمعون سمين والله إبوين الذي أعدوي أرسل الرياح الدبيلة ديرا فتصير دبيش وحيك إسا صعابا ضرور فسغناه ضرور تبان كحينا إلى بلد مقالان أكعين ميت الأبارو ذي كلك اللدو القيو أي الروبك ألك الهداسية فأحيينا وانولينا به الروبك الأرض الأولك بعد موتها حتى أبارو ذي كقلال كذلك صداسة النشور صبحين تيمين أهاتي مرح كان هذا يريد مدربة العزة الشرف فلله إبوينا له العزة الشرف جميعا نمانتل ولا ينالها إذا ذي مقالو إلا أولياؤه إلا أولياء ذي سأيهم باقارا وحيانكو قارا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح إليه إبوينا يسعد الكلم أري أكرا الطيب ونكسا أفرح الله هذا أري في عنا إبو أكرا وحانا قضوا إيشا والعمل عمل كالصالح ونكسا يرفعه كلم في طيب كاقريا والذين وعى يمكرون ما مرى يا سيئات الحمانيال لهم إليه عذاب على شديد درا ومكر أولئك هو هجرت هذا هو مكر يبور إيه على غني والله إبوين خلقكم أيها الإنسان إبيد أومي من تراب عرو ثم كجلال من نطفة دعان ثم كجلال جعلكم إبوين وحليك يالك أزواجا لبنوه لديك يالباضة وما تحمل ما أوريسته من زمن الذي إلا بعلمه أقول بيك أوريستي فلا تالله من أيدش إلا بعلمه أقول بيك لا شيء وما يعمر لما إنفسي من معمر مثل إمري داريي ولا ينقص لمنهم من عمره أما إساقي أما منك لو عمره سين لقابيي لما قابي إلا حد من إمري دار لسيي أما من تسقير وجاقيي أس إمري داك داكي إلا في كتاب كتاب يدقونيه أي إلا ماذا بكويا لن إن ذلك أرنتاسنا على الله يدوين كوركي يصير وكوفضو داي وما يستوي جنماء البحر لما لقد بيها معاني يكوى لنا اسكو مد ما حالا مد كان عذب مد معانو فرات على برشا هذو معانو سائق اوض مايو شرابه عبيتان كيسا وهذا كان ملح دلو وجاج نسبة اهلا ان العذب كانوا كرارا ومن كل لبدا بيا مثل اركبة تأكونا وحسك عمتان لعمان هلب طريا عصوبة وكلونا من لا يبعد كعمتان وتستخرجون وادنا اللب على حلية جوار تلبسونها الحلتان وتروا على الكيسة الفلك مراكبة فيه بحك قنيسة مواخرة يدو جيريسة لتبتغوا إن أدراثتا من فضله تاخذ إبن مير والبطل ولعلكم كذا المدلنتين إن تشكرون الله إحنا لا إبوغ مهدنا الله يريد إبوغ قلية الليلة هذينك في النهار مالين تقذيلة ويريد النهار مالين تبو قلية في الليلة هذينك قنيسة وصخرة إبوغه سهلي الشمس خرع له يا والقمر ضيع كل مثل الكل بضع ذاك منا نجري وصعنا يا لأجل ماذا انت لك قارو مصمى لما قعبن نجري وصعنا يا لأجل ماذا انت لك قارو مصمى إباكت لك مقعبن ذلكم حتى صدا يا ليبا الله معبود حقا ربكم بسقع إذن له له كله هي الملك وقرنما سقناتي والذين وعى أتدعون عابد إيسان من دونه أبوين كسوك ما يملكون ما أنت من قدمير حبك اللفتة تمرتك قارا ما أنت إن تدعوهم حداد وعذان لا يسمعوا مغلي مايا دعاءكم وعدينا ولو سمعوا حداي مغلانا ما استجابوا حوارا مايا لكم بذنك ويوم القيامة قيامة مال تهدانا يكفرون وابيد فريدونا بشرككم وعلى بلا ولا جسد ولا ينبئك كما ورمو مثل خبير فقال المثل أحد لميدا إيبه وصوحه وياهوب وكو ورمان مجيرو والله أعلم.